دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعل حرام. دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعل حرام. تعلم بكايا ونحيا حمام وخذ عن جفوني دروس الغرام. تعلم بكايا ونحيا حمام وخذ عن